Não, por isso. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد. الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات الوهم، ونسألك أن تمتعنا بالفهم، وأن تمن علينا بأن تغمسنا في بحار العلم وأنواره، وأن تزين أخلاقنا بالحلم، أن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه انطلاقة جديدة نتمنى من الله عز وجل بل نرجوه أن يكتب لنا ولكم التوفيق. إنها انطلاقة جديدة في علم العقيدة، وعندما أقول انطلاقة جديدة لا أريد انطلاقة جديدة من ناحيتنا، إنما أريد أن أقول أننا سنفتتح كتابا جديدا في علم العقيدة. واللي له بداية له نهاية. التوفيق لا يكون إلا من ربي، والنعمة لا تكون إلا منه، لكن لله في خلقه أسباب وشؤون. ورجائي من كل الحضور ومن الذين لم يأتوا بعد المتابعة، ولا يظن واحد منكم أبدا أننا نحاول أن نقول كلاما نسرع به حتى نصل إلى آخر الكتاب ونحتفل. هذا أمر لا أحبه ولا أريده. نقرأ كتاب، نجري، نسرع، ثم في الآخر أيها الشيخ انتهينا من الكتاب، اعمل حفلة، أعطنا إجازة. هذا كلام لا يصلح أبدا، وأنا منه بريء. إنما أريد أن أقول لك إننا نحاول أن نشرح ثم نشرح، وعليك أن تسمع ولو صحيفة واحدة في كل لقاء، لكن لا بد من الفهم. الفهم أولا وأخيرا هو منحة من الله، وثانيا الفهم هو الذي يعطيك اللذة، كما قال الشيخ هنا بما مفاده: هنيئا لمن أعطاه الله لذة الفهوم. تابعونا ولنبدأ هذه المحاضرة على بركة الله، هي المحاضرة الأولى. ورجوتكم كثيرا ولم ينفع فيكم الرجاء، أن الأمر أو الشيء الذي نشرحه هنا ارفعوه على شبكة المعلومات، تسمونها فيسبوك، تسمونها زي ما تسموها، أنا لا أدري، وهذا السبيل منقطع بالنسبة لي، لكن إخوانكم ينتفعون به في خارج الديار. رجوتكم وظننت أن الرجاء ستستقبلونه بقلوبكم، لكن كلكم أضرتم ظهوركم لهذا الرجاء. لست أغضب ولكني أعاتب، والأمر ما زال مفتوحا أمامكم. محاضرة اليوم لها عنوان وهي صغيرة أوي، قصيرة لكن مهمة. ما العنوان الذي سنختاره لهذه المحاضرة؟ الأحكام، المعنى والتقسيم والمصطلحات والفهوم. المعنى والتقسيم والمصطلحات والفهوم، عنوان طويل لكن المحاضرة ضيقة المعاني. نحن سنتكلم في العقيدة، وما دمنا نتكلم في العقيدة أحبكم أن تعرفوا الساحة، الأرض، المجال الذي سنعمل عليه ونشتغل فيه. تسمع كلمة عقيدة يا بني فتعلم منها أننا سنتكلم على ثلاث محاور. نحن أهل السنة سنتكلم عن ثلاث محاور، هي، أرجو أن تحفظ خلفي اللي بقوله لك، احفظ: الإلهيات. أنا أفترض أنك لم تدرس العقيدة أبدا، وهذا افتراض صحيح عشان نستطيع أن نفهم سوا. ثلاث مجالات، إذا كنت من أهل السنة وتريد أن تدرس العقيدة فأمامك ثلاث مجالات، ثلاث محاور. المحور الأول: تتعلم الإلهيات، والإلهيات كل المسائل التي تتصل بالله وصفاته. المحور الأول أجيبوني أيها الناس، المحور الأول الإلهيات، والإلهيات مجموعة المسائل التي تتصل بالله وصفاته. حفظت الجملة دي؟ طيب. المحور الثاني النبوات، والنبوات هي مجموعة المسائل التي تختص، افهم كلمة تختص، التي تختص بحديث الأنبياء والرسل، التي تختص بحديث الأنبياء والرسل باعتبارهم، أنا بقول جملة بجملة، باعتبارهم سفراء بين الله وبين عباده. مرة أخرى، المحور الثاني مجموعة المسائل التي تتصل لنبوتها، مجموعة المسائل التي تتصل بالأنبياء والرسل باعتبارهم سفراء وسطاء بين الله وبين عباده. يعني أنا لا أدرس الأنبياء باعتبار أنهم يأكلون ويشربون، هذا ليس من اختصاصي. لن أدرس الأنبياء باعتبارهم يسكنون في أماكن معينة، أو باعتبار أنهم يموتون يعيشون ويموتون أو إلى آخره، إنما أدرس الأنبياء فقط كرجل عقيدة، أدرس الأنبياء باعتبارهم إيه؟ سفراء وسطاء، بمعنى واحد، سفراء أو وسطاء بين الله وبين عباده. هذا المحور الثاني. المحور الثالث السمعيات، وهي الأمور أو مجموعة المسائل التي لا نستطيع بالعقل أن نأتي بها، وإنما هي من قبيل السمع، أي أن الله هو الذي يقول. هذه ثلاث مسائل: الإلهيات، النبوات، السمعيات، ثلاث. لن نتكلم في غيرها إلا على سبيل النافلة، يعني تطوعات. الشيعة قالوا مسائل العقيدة أو محاور العقيدة أربعة، محاور العقيدة فين؟ عند الشيعة. هذه الثلاثة التي ذكرنا، الثلاثة التي ذكرناها وزادوا عليها شيئا آخر اسمه الإمامة بمعنى رئاسة الدولة، فرئاسة الدولة عندهم مسألة عقدية، عندنا لا. ما الفرق؟ الفرق أنهم يقولون إن الذي يعين الإمامة رئيس الدولة إنما هو الله مباشرة، لا تنتخب أنت شيئا ولا تقول شيئا ولا تعارض ولا إلى آخر، لا يجوز لك أن تتكلم أبدا مع رئيس الدولة اللي هو الإمام. ووصفوه بأوصاف الشأن فيها أننا ننكرها، يبقى إذا قلت لك الآن أنا لا أشرح، أنا بقول لك هندرس فين المجال الأرض بلغتكم، بنخطط الملعب، فاهم يعني إيه نخطط الملعب؟ ما أعرف. على كل حال إحنا بنحضر الساحة، فأنت لا تسألني إلهيات يعني إيه، طب ما إحنا نشرح طول السنة فيها. لا تسألني عن نبوات، هنشرح بقية السنة فيها. لا تسألني سمعيات، هنختم المجال بيها. كام يوم، كام شهر، كام أسبوع، كام سنة، أنا لا أدري. إنما الذي أدريه أنه لا إله إلا الله، لا يقع في كونه إلا ما يريد، فما شاء الله كان. هذا هو التنبيه الأول، الساحة التي سنعمل فيها. إياك وإحنا شغالين في الإلهيات تيجي تقول لي ما حكم الصلاة بغير وضوء؟ يا مولانا أنا مش في الفقه. ها؟ يجي واحد تاني يقول لي ما حكم لبس الخز أي الحرير؟ يا مولانا ارجع عني، أنا أقول لك نحن نتحدث في مجالات ثلاثة، أفهمت؟ يبقى خلاص، هذا هذه هي الساحة، الأرض، الملعب. في شيء آخر مهم تعرفونه الليلة، لو شاء الله وقدر، ألفاظ سنستعملها، تقسيمات سنذكرها، اصطلاحات سنديرها فيما بيننا، أحكام سنطلقها. هذه الأشياء هل تظن مني أنني أتركها للصدفة؟ لا، لن أفعل، لن أفعل، ولو فعلت ردوها علي. لو أني فعلت شيئا من ذلك ردوها علي، فإني رأيت من بعضكم شيئا عجبا، كتاب يأتي ثلاثة أرباع المنصة، اقرأ يا مولانا دي دي دي دي دي، بعدين والتاني يقرأ والتالت يقرأ والرابع يقرأ، خلص الكتاب، نعمل حفلة يلا. أبحتكم، أجزتكم هذا الكتاب، والله ما يستطيع واحد أن يحل مسألة واحدة فيه. ثم تذهب إلى بلدك في ريف مصر أو صعيدها أو خارج حدود مصر، فتسأل عن المسألة من هذه المسائل فلا تحير جوابا. أيرضيكم هذا؟ أيرضيكم؟ جاي واحد يقول لي مولانا، إيه عايز إيه من الشيخ؟ مالك؟ يقول لي خذ هذا الكتاب، أو الكتاب إيه؟ يقول لي كتاب كذا في العقيدة. طيب هو الكتاب عندي، عايز إيه؟ قال لي أجزني إياه. أنا أزور يا ولد، أشهد لك أني درستك هذا الكتاب وأنا ما فعلت شيئا، ولا أنت استمعت إلي. أبنائي أغلقوا هذا الباب، فإنه ضلال مبين. أغلقوه. جلست في مرة ومعي آلاف، وجاء شيخ: يا أبنائي. قالوا: نعم. وأنا منهم، خلي بالك أنا قاعد ضيف. أجزتكم كل ما تعلمته من مشايخي، وكل ما حفظته من أساتذتي في جميع المذاهب الأربعة والكليات الخمسة، والذاهب والرائح والغادي. قولوا قبلنا. إيه ده مولانا؟ إيه ده؟ ثم توقع الأوراق وتاخد ورقة وتروح بلدها. في مصر يقولون في مثل هذه الأشياء، أقول لهم: هذه ورقة. يقول: انقعها في الماء واشرب ماءها، لا تصلح. يا مولانا، لقد جئتم هنا للعلم والعلم فقط، لا للدجال. هندجل على بعض، هندجل. معانا اليوم مصطلحات، يعني كلمات هنستعملها. لا أحب في كل مرة أن تأتي الكلمة أشرحها لك، لا، أنت تحفظ هذه الكلمات التي سنقولها الليلة، لأنك إذا عرفت الساحة، الملعب في الفقرة اللي فاتت، الآن سأعطيك الأدوات التي ستستعملها، ليست كلها وإنما القليل منها. وأعدك وخذني بهذا الوعد بقدر استطاعتي، إن جاءت كلمة غريبة أن أقف معها حتى تفهم. خذني بهذا الوعد. هذه الكلمات التي أحب أن تعرفها، أرجوك. صحيح المسجلات أمامي، لكن أرجوك أن تكون معك ورقة، هي بديل السبورة. تعرفون السبورة؟ الذي يكتب عليها بالطباشير في الماضي، ويكتب عليها بعد كده بالعرفش ايه بالقلم، ثم بعد كده يكتب عليها بصباعه، ثم بعد كده يحل محلها البروجيكتور. يا اخي مش عارف انا. اسمع، خلي معاك ورقة في يدك، خلي معاك ورقة في يدك. أنا عايز أبتدي أول كلمة، أول كلمة، ها؟ أكتبها ولا أجعلك تحفظها، لكن تخلي بالك مني. أول كلمة المقسم، بس يشكلها لي مقسم، شكلها لي يا ولد، شكلها لي، ما تضحكش علي، شكلها لي. ما الميم فتحة ما، مش الميم فتحة ما، خلاص. والقاف سكون، والسين بعدها كسر، ما عدتش عايز تاني. يبقى مقسم، فاخد بالك ازاي؟ أنا معي لو كان صاحب المكان ينقذنا ويجيب لنا، لكن مش هيعمل كده. افترض أن معايا تفاحة، هو هيجيب لي؟ مش هيجيب، مش هيجيب تفاحة يا مولانا. افترض أن معي تفاحة، تفاحة ايه؟ قبل بي ولا تفاحة قبل بي قبل. ها؟ ايه ابن عمر الحقني قبل يا ود؟ ايه ده؟ نعم طلباتك اوامر. ايوه كده. افترض ان معي تفاحه اهي اهي جه اهي جه، وبعدين انا عايز اقسم اربعه خمسه زي ما تطلع، فاهم ازاي؟ التفاحة اللي هتتقسم دي اللي هي في ايدي ده اهي اسمها المقسم. يبقى المقسم هو الشيء الذي يمكن تحويله الى اجزاء او تفاحة. التفاح تشوفها بس، اكل لا. يبقى انت معاك ايه؟ تفاحة كلها يمكن تقسيمه إلى أجزاء، شيء يمكن تقسيمه إلى أجزاء. كتبت؟ يبقى إيه؟ المقسم هو الشيء الذي نقسمه إلى أجزاء. صعبة الحكاية دي؟ مش صعبة. طيب، هذه اللي في إيدي دي اللي احنا هنقسمها الى اجزاء اسمها ايه؟ اسمها المقسم. يبقى كلمة مقسم عرفناها؟ المقسم هو الشيء الذي نقسمه الى اجزاء فيما بيننا، ده يبقى اسمه ايه؟ المقسم. طيب، الكلمة اللي بعديها، يبقى الكلمة دي لو جات لك في اي وقت تبقى انت عارف. خد الكلمة اللي بعديها، التقسيم. دي كلمات، احنا بنقول كلمات بس. قال ايه؟ التقسيم. عارف التقسيم؟ لو انا بقى جبت بقى معايا حاجة بنقطع بيها، ما عرفش اسمها ايه اللي بنقطع بيها، بنقطع بيها مدية، هي مدية اسمها مدية السكين دي مدية، هأقطع بها كده كده كده، أفضل أقطع. هذه العملية اللي أنا بعملها دي هي التقسيم، أي تحويل الشيء الكلي إلى أجزاء، تحويله. هذه العملية زي حكاية الوضوء والوضوء، الوضوء المية. طب والوضوء الوضوء المية، طب والوضوء كده، هي أنك تضع المية على وجهك ثم على يديك ثم تمسح رأسك ثم تغسل، فهذه العملية تسمى وضوء. لكن الواء ضوء للمية، فأنا معايا شيء أهو اللي أنا هقسمه اللي هو اسمه إيه؟ المقسم اللي إحنا هنتكلم فيه. هذا الشيء الذي يتحول إلى أجزاء، العملية نفسها لو أنا بدأت أشتغل فيها من ساعة ما ابتدي إلى أن أنتهي اسمه إيه؟ يبقى التقسيم هو بتوع الشريعة اللي هم في القانون دول بيسموه فرز وتجنيب. أقطع أقطع حتة دي هنا وحتة دي هنا وحتة هنا، هذه العملية اسمها إيه؟ تقسيم. يبقى احنا خدنا لفظين الايه والتقسيم. اللفظ اللي جاي الكل. الكل شكلها لي دي. الكل كل فهمت الكل. لا محدش يتكلم مع حد لان هنتخاصم كده. الكل طبعا انتوا جايين عشان تختبرونا واحنا نختبركم. فالمرة الجاية هتلاقي نص العدد ده والنص التاني ما احنا ما عجبناهش كده ما استلطفناه وما استلطفناه. مش مشكلة يا اخي مش مشكلة. هو انا هقول لك استلطفني غصب عنك. شفت بقى ازاي بقول جايين عينين عشان نرمي عيانة عليك. اللهم إني أتوجه إليك يا بارئ كل مثل أن تذهب بهذه الأمراض عن أصحابها وأن تجعلنا من الصالحين في أنفسنا وأبداننا. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه لا شفاء إلا شفاءه لا شفاء إلا شفاءه. شوف يا سيد بقول الكل الكلمة الثالثة بقى. الكلمة الثالثة الكلمة الثالثة الكل. ساعة ما تسمع أي مرة أنا أقول فيها الكل ما تنتظرش مني أشرح حالك. أنا مدي لك العدة من أول حصة. الكل احنا بنشرح ألفاظ مش كده عشان هنستعملها. وانا ازعل اذا اوقفتني وقلت لي الكلمه دي معناها ايه. لا ده احنا ندي لك الكلمات اللي هنستعملها طول المحاضرات عشان ساعه ما تشوفها تبقى عارف. الكل ها هو الشيء المؤلف من اجزاء. الشيء المؤلف من أجزاء. الشيء المؤلف من أجزاء. أنت هتسيبونا على طول كده على طول. الشيء المؤلف من أجزاء. طيب أنا كده عرفت. هل خلص المعنى؟ لا لسه. ولا يجوز إطلاقه على واحد منها. الشيخ ما قلنا حلوين. الشيء ها المؤلف من أجزاء ولا يجوز إطلاقه على واحد منها. خلينا في التفاح قبل ما ياخدها صاحبها. لا ليك انت خدت بالك يا مولان. ايه هذا الشيء مكون من اجزاء صغيره ولا لا؟ اجزاء خدت بالك جزيئات ذرات بس ما تشطرهاش كفايه لانك لو انشطرت الذره معاك هتتحول بقى الى طاقه. يبقى انت الوقت عرفت هذا الشيء اللي في ايدي ملتئم. ها ملتئم يا اخي مؤلف ملتئم مؤلف بتكمل ملتئم من اجزاء ولا يجوز ان يطلق على واحد منها. انا دلوقتي في لي تفاحة صح؟ لو انا قطعتها وبقت 8 قطع او ما تمسك قطعه منها اقول لك دي تفاحه كده تقوم انت هتضحك علي. لو انا عملت كده هتضحك علي يبقى هي مؤلفة من أجزاء. لو أخذت أنا كل جزء من هذه الأجزاء وأطلقت عليه كلمة تفاحة ما يقبلش. يقبل؟ ما يقبلش. فهمت ولا يجوز؟ ها؟ إطلاقه على واحد منها. أنت فاهم إزاي؟ يبقى أنا قدرت أهو أعمل إيه؟ أعرفك إيه الكل؟ الكل عرفت بقى كده؟ يبقى الكل هو إيه؟ أنا عاوز أجيب كمان واحدة عشان أرجع أحرجك وأجيب لك من الأول. أنا عارف إنك هتضحك عليا وهتقرا لي من الورقة، لكن ما يهمش ما يهمش، أخلي ربنا بيني وبينك. يبقى أنت عرفت إيه؟ المقسم والتقسيم والكل. المقسم والتقسيم والكل. طيب تعالى خد مني اللي جاي دي. الكل وشك. الكل نعم يولي. انا ماليش دعوه، انا اقولها وبس. خدت بالك؟ انت ربنا ادالك مهنه الكتابه وصنعه الكتابه وطوعها لك، انا ما اعرفهاش، فما تقوليش تعالى شكلني، مش حجيلك. كلي فهمت؟ هو فيه كل وفيه كلي. قال ايوه خلي بالك بقى معاي، كلي مش هنقسمه انما هنطلقه على كثيرين. امال الكل كنا بنعمل فيه ايه؟ قال ما يلتئم من اجزاء ويمكن تقسيمه اليها. صح. الكل ما تخليهش كده، هقول لك ما اجيب لك المثال هيبان. الكل ما تخليهش كده، انما هتقول ايه؟ الكل هو ما يطلق على كثيرين. بلاش يطلقوا دي. الكل هو ما يندرج تحته كثيرون. خلاك بس انا ما خلصتش. الكل هو ما يندرج تحته. خلي بالك ما تقلقش، انا اللي هشرح، انا اللي هشرح. الكل هو ما يندرج تحته ايه؟ كثيرون. صح. انا ما خلصتش الكلمه لسه، ما خلصتش. ويمكن إطلاقه على كل واحد من هذه الكسرة. الكل. الكل يا ولد. الكل. ها؟ الكل. ما عرفتوش. ما يندرج تحته كثيرون ويمكن إطلاقه. أرجوكم الرجال اللي قلنا جداد ما يفهموناش غلط. إحنا الآن ما بنشرحش، إحنا بنسلمك العدة اللي هنشتغل بيها الأدوات. وخليك امين على العده دي لانك هتسلمها في الاخر عهده. الانسان انا ولا انت ولا هو ولا هي مالكوا فيه؟ الانسان ما قلتش كل انا هو هي انت يبقى ما تقوليش كله عشان افهم عشان ما اتلخبط. يبقى انا كلمه انسان تنفع تروح لمحمد، تنفع لتروح لاحمد، تنفع تروح لخالد. الله تم كله ينفع. يبقى كلمه تطلق يندرج تحتها كثيرون اللي هو اسماء نحن. ها انسان هيجي تحتها بقره؟ هيجي تحتها بقره دي بقره؟ مش هتيجي بقره. طيب يبقى اذن كلمه انسان تطلق ها يندرج تحتها كثيرون. كمل بقى. ويمكن اطلاقها على كل واحد من هذه الكسره. محمد انسان، بكر خالد ماشيه. بخلاف دي لو جبت لك ربعها وقلت لك هذه تفاحه تقبل؟ ما ترضاش، لان هناك قلنا الكل هو ايه؟ الكل هو ايه يا مولانا؟ ولا يجوز اطلاقه. اللي بيقرا من الورقه ده اشتكيه لربنا. الكل هو ايه؟ اللي بيقرا من الورقه هشتكيه لربنا برضه. الكل هو ايه؟ الكل الكل هو ايه؟ يبقى إذن الإنسان كلي ولا كل؟ الفرس ما تنطق. الفرس كلي. ها كلي، لان انا لما هجيب واحده هقول هذا فرس اللي هو في العربي، واللي ركبه الراجل ده اللي بيحارب عليه هذا فرس. واخد بالك من الكلام؟ طيب المنزل كل، بحيث ان لو جيت على الشباك بتاعه وقلت هذا منزل، ها اقول لك اسكن فين؟ فهمت بقى الحكايه دي؟ المفرد او العكس بتاع الكل ايه؟ طب والعكس بتاع الكل جزء. واحد جزء والتاني جزئي، والتاني جزء. لما اقطع التفاحه دي حتت صغيره بقى كل حته منها ما اسمهاش كل، اسمها جزء. اسمها جزء. عايز بقى لغايه دلوقتي انا بقيت كم حاجه تقولهم معايا. المقسم وقلت لك شكل دي علشان الكلمة اللي احنا ما قلناهاش القسم اكتبها القسم قي شكل قي بكسر قس فسكون صح القسم القسم هو واحد الأقسام وتبقى الأقسام جامعة ها اللي هو جزء الكل ولا جزء الكلي اكتبها بقى يبقى القسم جمعه أقسام ها وهو ما يلتئم منه الايه الكل ولا الكلي لما تكتب دول اكتبهم بعدين اقطع الورقه ولا روح اعمل بقى التعليم بس اكتبها نقول بقى المقسم رد علي القسم هو ايوه شوف شوف شوف شوف شوف الواد الناصح بيقول هو الذي يتالف منه ومن غيره الكون والله حته حاجه حلوه حته حلو ها ما فهمتش ما ينتئم منه ومن غيره الكل ما ينتئم منه ومن غيره الكل الكل لا الكل اللي حيقرأ من الورقة أشتكيه لربنا الكل عظيم عظيم الكلي خلاص الحب لا ده شغلنا احنا الحكم احنا خلصنا الكل والكل وكل ده الحكم يا ولد كلمة جديدة اوعى تندم انك جيت اوعى انا مش قادر جماعة المصريين فيهم حاجة ما بحبهاش ساعة ما يزعل يقول حسبي الله ونعم الوكيل وتالوا الناس تيم واحد بيقول حسبي الله ونعم الوكيل يعني بيقول يا رب أنا ملك إيديك وتصرف فيها زي ما أنت عاوز الثاني يفهمها الناس تيم ليه لماذا واحد بيقول لربنا أنت الوكيل بتاعي خلاص إيه أنت بقى اللي مزعلك أنت إيه اللي خلاك تزعل اسمع يا مولانا الحكم فاهم ملاحظة اكتب لي ملاحظة زي ما بقول لك ملاحظة ولا ملحوظة اكتبها ازاي ملحوظة ولا ملاحظة أسألك ملحوظة ولا ملاحظة بعكس لأنك أنت دايما تقولها ملحوظة هي ليست ملحوظة لأن الفعل بتاعها إيه لاحظ كم حرف دول لا حظ. يبقى اسم المفعول منه ايه؟ ملاحظ. ملاحظ بضم الاول وفتح ما قبل الاخر. انما لو كانت لحظه كانت تبقى اسم مفعول بقى مرفوع وانا ما اعرفش لحظه. يبقى لاحظ انا عايز بقى ايه؟ ملحوظه. لا انما ملاحظه. سيبك عايز اكتب ملاحظه قبل ما اشرح كلمه الحب. ايه الحب؟ الملاحظه دي تقول لي انت لا تستطيع ان تعرف الحكم الا اذا قسمته. انت لا تستطيع ان تعرف الحكم. كتبت؟ انت كتبت؟ كتبت ولا كسلان يا ولدي؟ ملاحظه تحت ايه كاتبينها؟ ملاحظه تحت كلمة الحب. ملاحظة أنت لا تستطيع أن تعرف الحكم إلا إذا قسمته بحيث تعرف كل قسم على حدة. إلا إذا قسمته بحيث تعرف كل قسم على حدة. فاهم؟ فاهم؟ إذن أقسام الحب. أقسام الحب ينقسم. الجواب بقى ينقسم الحكم إلى ثلاثة أقسام. شرعي، عادي، عقل. شرعي، عادي، عقل. الحكم الشرعي. الحكم الشرعي كلمة جديدة. الحكم الشرعي هنعرفه بقى. الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هي المحاضرة دي. لماذا؟ عشان نسلمكم فيها حاجتين: الساحة والأدوات. فاحنا بنسلمك الساحة والأدوات. تمليك ولا يدك عليها يد أمانة بحيث في الآخر تسلم العهدة؟ الحكم الشرعي كل بتوع الشريعة حافظين. إيه؟ خطاب الله تعالى. انا هقول لكم عشان مش كلكم بتوع شريعة، ولن وانا كمان مش من كلية الشريعة، واللي جاوب مش من شريعة كمان، واللي جاوب مش من شريعة كمان. واخد بالك؟ الحكم الشرعي ربنا يكلف المخاطب. هقولها في الاخر ما تكتبش. الله عز وجل يكلف المخاطب ويقول له افعل كذا ولا تفعل كذا وهذا مباح لك. فاهم ازاي؟ افعل كذا بأواجب او مندوب. بأواجب او مندوب. افعل كذا، صل الظهر، وين؟ صلي ركعتين قبل الظهر مندوب. افعل ده ولا لا؟ يبقى افعل هياخد ايه؟ هياخد ايه؟ هياخد الواجب والمندوب. لا تفعل كذا هياخد الحرام والمكروه. لا تقرب الزنا يبقى الزنا حرام قرب، مش كده؟ ما تاكلش ثوم وتروح الجامع هذا مكروه. هذا مباح لك. يا ربي انا رايح الكليه بكره، مش انا مش هروح، رايح الكليه بكره غدا، هالبس الجلبان ولا هلبس الجبه ولا هلبس البنطال؟ كله بيقول جائز الا الامام مالك يقول لك البنطال حرام. البنطال بين العوره، ولو كان شاف البنطال بتاع اليومين دول، لو شاف البنطال اللي من غير حجر يا واد، رجلين بس، رجلين والمقطم والمقطع، بيعمل ايه؟ بيجيب بنطلون رجلين فقط ويعمل حسابه يجيب له قميص ما يوصلش لغايه الحقوين. عارف الحقوين؟ الحقو عارفه؟ العظميه دي ما يوصل لها، يبقى في فاصل منطقه حدود بين البنطال والقميص. المنطقه دي ايه؟ المنطقه منزوعه السلاح. المنطقه دي منزوعه السلاح. يوم الولد ده يجي يصلي لقينا الدنيا متفصله خالص، ويسالني بقى اللي وراه يقول انا حكم صلاتي ايه؟ طب وانت اللي جابك وراها ايه؟ انت معجب قوي تيجي وراه؟ مالناش دعوه، الحكم الشرعي. ربنا يقول اعمل كذا يبقى ده واجب وايه؟ ومندوب. ما تعملش لا تفعل، دخل فيه الحرام والمكروه. ابنائنا اللي موجودين معانا اللي من كل دول الاسلاميه يفهمون ما اقول؟ نعم يا مولانا، انت انت انت عربي، انت عربي المفروض تكون فاهم. انا اسال اخواننا الذين لا ينطقون العربيه الا قليلا يفهمون ما نقول؟ اقول لك تعال بقى معي. الحكم الشرعي، خطاب الشرع أو الشارع أو الله عز وجل للمكلفين، ها؟ خطاب الشرع للمكلفين بالفعل أو بالكف، بالفعل أو بالكف عنه. ثم بعض العلماء اللي قالوا إن المباح حكم الأو بالإباحة، خطاب الشارع خطاب الشارع للمكلفين، ما تقول يا بتاع الشريعة، خطاب الشرع خطاب الشرع خطاب الله للمتعلق بالأفعال، لأنه مش بالزواج. يعني ربنا أنا بحكمش ما بقولوش أنت طويل، ها؟ ما بقولوش كن طويلا، الخطاب مش كده لأنه مش شغل. كن طويلة كن إيه كن، لكن يقول له لا تكن جبان، ها لا تكن لعوبا، صلي، لا تشرب الخمر. يبقى خطاب الله ها ايه؟ المتعلق، اكتب يا ولد، المتعلق بافعال، عرفت افعال مش بذوات، المكلفين ايه بالطلب. ادي واحده، الطلب دي بقى الشيخ قالها لي بالطلب ليه؟ عشان ما يتعبش نفسه ويقول لي مره بالفعل او بالترك، لان الفعل طلب والترك طلب، فقام ضمنهم مع بعض. ها يبقى خلاص، يبقى افعال الله خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالطلب او الاباحه او الوضع، او الوضع ده بقى موضوع طويل، او الوضع. كتبت التعريف يا ولدي؟ ده اسمه ايه؟ الحكم الشرعي. لما تيجي بقى تقول طب هذا الحكم الشرعي كام نوع، والله الإمام الشافعي بيخلوهم خمسة. بيقول الواجب والمندوب، الواجب بتابعني، الواجب والمندوب. أنا مش عايز أكتب كده، أنا عايز أفهم، أنا عايز أكتب كتابة عمودية على إيد اليمين، الواجب فوق تحتها المندوب، واخد بالك إزاي؟ واسيب الخط ده، واسيب مسافه صغيره، واروح هناك الحرام والمكروه، دول خطين راسيين متوازيين، صح صح ولا لا؟ او موصلهم من تحت بايه؟ قلب المباح من تحت، خليني اقراهم انا بطريقتي، الواجب المندوب المباح المكروه الحرام. القراءة دي صح؟ مش انت كاتبين؟ طب ما تعمل الخطين دول، ما تبخلش، هبقى ادي لك ثمن الورد مش هيحصل، واخد بالك؟ هقراها مرة تانية، الواجب بقرأ من على اليمين اهو، بس هقرأ وانا نازل كده، الواجب المكروه المندوب المباح اطلع، المكروه الحرام. عملت كده الخطين دول، هقرا من الناحيه الثانيه من على الشمال، الحرام المكروه المباح المندوب الواجب. قريتهم دول؟ أنا صح يا بتوع الشريعة؟ نعم. طيب الحمد لله. تعال بقى يا سيدنا الشيخ، في غير الإمام الشافعي، يجي في المنطقة اللي بين الواجب والمندوب أو الفاس السلسلة دي يعني، ويحط الفرد، يبقى عنده الأحكام ست. ما هو شغلنا، انما انت الان عرفت ان دي احكام شرعيه، احكام شرعيه. عايز انقلك بقى عند الحكم، حكم العاده. وحكم العاده خلي بالك، لما نيجي عند بعض صفات ربنا هتلاقي قدامك مشكلة هتتحل على هذا الأساس. انت تعبت ولا حاجة؟ لا. خليكم معانا شوية بس نخلص الحتة دي. حكم العادة، هو حكم الشرع اللي بيعمله ايه؟ حكم الشرع مين اللي بيعمله؟ من مصدره؟ حكم العادة مش مصدره ربنا، ربنا يشاء، مش حاجة تقع في الكون ما يعرف ما يعملها، إنما مصدر الحكم، أنا بتكلم عن مصدر حكم العادة إيه؟ ها؟ حد يعرف؟ ده صحيح بس ناقص الإجابة. حد يعرف؟ شوف يا مولانا، حكم العادة هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه بحسب العادة. إيه برضو ما عرفناش؟ قال شوف، ربنا له نظام يا ولد، والله لو في وقت كنت شرحته وعجيب، إنما حكروي الدين، وإذا أذن ربنا في أي وقت هقعد معاك وأقولها لك، بس المهم حكار بيتها المرة. اهدي، أنا كل ما أجي هنا يبقى معايا ابن عمر، ماشي؟ افترض ابن عمر اللي هو الواد اللي أعجبني ولا مشي؟ لا أنا موجود. ابن عمر، نعم. كل ما أجي يجي معايا، كل ما اجي يجي معايا، كل ما اجي يجي معايا، اللي هو ابن عمر ده هو. انت مره شفته الواحد هتعمل ايه؟ امال الشيخ في ايه؟ ها؟ طب شفتني انا الواحد ابن عمر فيه. هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل انك تاتي بشيئين، تاتي بشيئين وتكررهم على الذهن في حالة واحدة حتى يرتبط، حتى يربط الذهن بينهما، ها؟ حتى يربط الذهن بينهما. انت عملت ايه؟ اتيت بشيئين وكررتهما على الاذهان بواسطة الحواس حتى اعتقد من يراهما أنهما مرتبطان. كويس؟ العادة، العادة ما وظيفتها هنا؟ إنها تدي لك الحكم بأن هذا مرتبط بهذا. ها؟ النار تقربها من الحاجة القابلة للاحتراق وتشتعل، الحواس بتقول كده. السكين تمر بها على الشيء القابل للقطع تقطع، التجربة بتقول كده، التجربة تقول هذا. المقص تضع بين فكيه الشيء القابل للقطع يقطع، التجربة تقول كده. ملاحظة، ملاحظة هنا، ظن بعض الناس أن هذا النوع من الارتباط علي لا يتخلى، العادة حكمت أن شيء ارتبط بشيء، النار بالإحراق، السكين بالقطع، الأكل بالشبع، الماء بالري، مش كده؟ يبقى خلاص العادة بتقول كده، قال بعضهم إن هذا متطوعا إن هذا النوع من الارتباط ارتباط علي لا يتخلف أبدا وربنا ما يعرفش يخلفه. من أين أتاي؟ قال من العادة. لا، العادة لها سقف في الحب. ما سقفها؟ أنها تحكم بالارتباط بين شيئين أو الانفكاك بينهما بس. يعني أنا لو أتيت إلى هنا مع ابن عمر، هل أنت كنت تقول ابن عمر يجبر الشيخ على أن يأتي ولا يستطيع الشيخ بأمر ابن عمر أن يتخلف؟ ليه؟ ها؟ العادة تقول إنني كلما أتيت آتي معه، لكن هو يجبرني أم لا؟ العادة لا تقول ذلك يا ولد. يبقى حكم العادة ما تعريفه؟ إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه بحكم العادة والتكرار. فاهم؟ الحكم العقلي، الكلمة اللي بعدها، الحكم العقلي زي حكم العادة بس تسقط حاجة. بيقول إيه؟ إثبات حكم العقل، إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه من غير اعتبار بحكم الشر أو بحكم العادة. لا كده ولا كده، وإنما ذلك بحكم العقل بس. مثال: أبويا أكبر مني سنا، هذا واجب، صح؟ صح ولا لا؟ أبي أصغر مني سنا، هذا مستحيل. ها؟ الشرع اللي قال لي مستحيل؟ لا، العادة اللي قالت لي مستحيل؟ لا. أمال مين اللي قال إنه مستحيل؟ العقل. العقل هذا الذي يجلس بينكم، أي واحد يعني من الجالسين، سيكون له ولد بعد 10 سنوات اسمه محمد، هو لسه ما تزوجش. هذا أمر جائز، يجوز أن يقع ويجوز أن لا يقع. العقل يقول كده، العقل يقول هذا، فهذا حكم العقل. هذا والحكم العقلي هو إثبات شيء لشيء، كتب، أو نفيه عنه بعيدا عن حكم الشرع أو حكم وحكم بلاش أو وحكم العادة. آخر حاجة، أقسام الحكم العقلي. الحكم العقلي ينقسم إلى 3 أقسام، مش هنعرفها لأنها هتيجي بعد كده. الحكم العقلي له 3 أقسام: الواجب، الجائز، المستحيل. سؤال أخير واعتذر عن الإطالة، سؤال أخير واعتذر عن الإطالة. إيه السؤال الأخير؟ ما الذي نريده من هذه الأحكام في شرحنا للعقيدة؟ هل سنحتاج إلى الحكم الشرعي ولا نحتاج إلى حكم العادة؟ ولا نحتاج إلى الحكم العقلي؟ شغلنا كله على الأحكام العقلية، إلا فيما نحتاج إلى دليل من الشرع يعزز هذا الدليل العقلي، أو ما نحتاج شيئا من العادة ندلل به لإثبات الحكم العقلي فقط. هذه أدوات أعطيتها لك على سبيل الأمان، أرجو أن تذهب إلى الكتاب وتحفظها بعبارة الكتاب نفسه، علشان لا ما أعرف يا جماعة احنا بنشرح كتاب ايه؟ لله يا زمن، لله يا زمن، شرح الشيخ نفسه. اي شيخ؟ طيب بس تكون فهمت ان الشيخ انا علم الشيخ. شوف يا مولانا، ان شاء الله الادوات انا سلمتها لك اهي، أعطيتك إياه، لننتقل بعد ذلك إلى الموضوعات. ورجائي ألا يعجل الواحد منكم علي، تصوروا أني تقدمت في السن وخطوتي ضيقة ضيقة، حأمشي على قد، وكلما ظننت أن الكلمة غير مفهومة لن أتحرك ولن زمخشري، ها؟ حتى أطمئن إنك فهمتها. من أين نستلهم الرشد والرشاد؟ نحن على باب الله نستلهم الرشد ورشاد، ونحاول إنه ما علمنا أساتذتنا بتوفيق الله أن نجتهد في أن ننقله إليه، أن نجتهد في أن ننقله إليكم. فهل يعني حنرزق التوفيق؟ الله عند ظن عبده به ونحن نظن بالله أن يفعل بنا الخير دائما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحب من أحدكم أن يتحفنا بنشاط شيئا من الثناء على الله ورسوله، فهل منكم رجل العمر؟ هل منكم رجل يفعل هذا؟ لا تستكبروا علينا، إن استكبرتم هننهي الدرس. فيه ابن عمر؟ ابن عمر نعم. هل فيه من منشد؟ لا فين هو؟ فيه؟ أين نجم؟ ما في نجم؟ تعرف فيه سلام على الياسين. فين؟ فيه ما في إلياس كمان؟ لا في. ابن عمر. نعم. شوف هذه أمانة من؟ ماش. صاحب التفاح. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل جميعا على رسول الله. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. خير خلق الله طه،